حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. في الحقيقة فإن أخي فضيلة الإمام جزاه الله خير أشار إلى أمر وذكر أن أنا وصاحبي الشيخ فهد الفعيم قد تقشمت يعني تعبنا أو نحو ذلك. الصحيح أن سعدنا جدا وسعدنا أيضا بلقاء إخواننا هؤلاء الأخوة الأحبة الذين لقينا منهم غاية الإكرام، وأيضا رأينا منهم الحرص والجدية في تقبل العلم والمشاركة. ولا يفوتني أن أشكر، ومن لا يشكر الناس ومن لا يشكر ولا يشكر الله من لا يشكر الناس كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل من أسهم في إتاحة الفرصة لنا للقاء بكم وزيارة هذا البلد الطيب، ابتداء من أمير البلاد وفقه الله إلى كل خير ووزارة الأوقاف والمسؤولين فيها إلى آخر من كان له أثر ودور في إتاحة هذه الفرصة. ثم أيضا يسعدني أن أعبر عن شعوري وما لقيته وما لمسته من خلال الزيارتين، الزيارة أو ثلاث زيارات، هذه آخرها وليست الأخيرة إن شاء الله، من يعني النشاط الذي تغبطون عليه، وأيضا الإتقان وحسن أداء العمل الثقافي من خلال ما لمسناه ورأيناه وما سمعنا به أيضا من كثرة الدورات والدروس والتوعية الشرعية الرشيدة. ولذا أرى أن من واجبي وواجبكم أن نذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب النصيحة وأيضا الاعتراف بالجميل لكل من أسدالنا معروفة. أعني بذلك أن نحتاج إلى أن نعرف المنهجية الشرعية في التواصي على البر والتقوى والنصيحة، ومن ذلك فيما يخص هذه الفعاليات الطيبة أن تبدو ليس مجرد المشاعر التي رأيناها، بل أن تشكروا لحكومة هذه البلاد مباشرة بالبرقيات والمهاتفة وبالكلام المباشر على ما يبذلونه من تسهيلات في سبيل الخير والدعوة إلى الله، فإن هذا واجب. أيضا يقوي العزائم ويعرف كل مسؤول الشعور الذي نشعر به جميعا من الغبطة بهذا النشاط الطيب المبارك، لأنه في الحقيقة هذا من الأمور التي قد تكون يغفل عنها عند كثير من أهل الخير. موضوعنا هو موضوع العلماء. هذا الموضوع ما كان يحتاج إلى طرح لولا أنه وجدت بعض الظواهر المزعجة في السنوات الأخيرة والتي صاحبت بعض فصائل ما يسمى بالصحوة لدى الشباب الذي يعني توجه إلى التدين، وهذه نعمة من الله عز وجل وبشرى بأن يتوجه شبابنا إلى التدين على فقه من دين الله وعلى منهج الرشيد، لكن ربما خالطت بعض هذه الفصائل مفاهيم غريبة ومريبة وخارجة عن منهج السليم، منهج السلف الصالح. هذه الظواهر ربما يكون من سببها التقصير في التنبيه لبعض الشباب على الأصول المعتبرة في التعامل مع العلماء. طبعاً كثير من دوافع الصحوة كانت دوافع عاطفية، وكان ينبغي أن يكون حجم التفقه في الدين وحجم الترشيد لهذه الصحوة بقدر تلك العواطف الجياشة، فكان من نتاج الاندفاع العاطفي أن وجد فصام غير حميد، بل فصام نكد عند بعض الشباب المتدين تجاه العلماء. تمثل هذا الفصام في بعض الظواهر سأذكرها، وقبل أن أذكرها حينما أتحدث لا أتحدث عن العموم ولا عن الأغلب، لكن أتحدث عن فئة قليلة كان أثرها سيء في مجريات الأحداث، فئة قليلة من الشباب المتدين، لكن كما قال المثل معظم النار من مستصغر الشرارة. كانت هذه الشرارة بدأت مبكرة، وربما غفل كثير من المصلحين عن معالجتها، وهي نزعة الانفصالية عن العلماء، انفصالية شعورية، انفصالية عاطفية، وأحيانا انفصالية منهجية، وأحيانا انفصالية اعتقادية، وقد تكون أولها أمر جسيم، ولما ترك بلا معالجة وصل إلى خلل بالمنهج وخروج عن السنة والجماعة من حيث التعامل، فصار هناك موقف سلبي تجاه العلماء يتمثل بظواهر كثيرة أو على صح مواقف كثيرة سأذكرها بعد قليل بعدما أعرج على المصطلحات التي يجب أن تسير عليها المحاضرة، وهي ما المقصود بالعلماء، ولماذا نقول العلماء هم الدعاة، وهل هناك فرق بين العلماء والدعاة؟ هذه تساؤلات لا بد منها في البداية. أولاً حينما نقول العلماء فهذا مصطلح شرعي وعرفي درجت عليه الأجيال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا، وبخاصة أهل السنة والجماعة بعد ما وجد الافتراض. فالعلماء إذا أطلق هذا الوصف يقصد بهم علماء الشريعة الراسخون الذين آتاهم الله علما وفقها وشمولية وإحاطة بمصالح الأمة العظمى، وتأهلت أي هذه الفئة لأن تكون مرجعية شرعية على ضوابط وأسس شرعية واجتماعية معتبرة. والعلماء لا يصل أحد منهم إلى هذه الدرجة إلا بأن يهيئ الله عز وجل لهم في قلوب العامة وطلاب العلم قبولاً يستحقون به أن يكونوا علماء في الجملة، لا ينظر إلى من شذ ممن لهم آراء قد يقتحون في بعض العلماء، أو من لا يعني يعرفون الموازين الشرعية الصحيحة فيعني يخرجون من العلم العالم الفقيه بمجرد زلة أو خلاف، هؤلاء لا اعتبار لهم، لأنه نادر والنادر لا حكم له. العبرة بعموم طلاب العلم وبعموم أفراد المجتمع، خاصة أصحاب الفطرة السليمة الذين هم على الفطرة، لم تجذبهم التيارات ولا الحزبيات ولا التوجهات، ولم تجذبهم الأفكار التي تخل بثوابت الأمة، هؤلاء هم الذين الله عز وجل يضع في قلوبهم قبولا لمن يعطيه الله علما، فيكون بروز العلماء من خلال قلوب هؤلاء، فيصبحوا علماء تلقائيا بدون إجراءات إدارية أو رسمية أو مؤسسية، يشار إليهم بالبنان. إذا سألت أي واحد من هم علماء الأمة عد لك بحسب معلوماتي، عد لك 3, 4, 10, 20 وتجد هذا قاسم مشترك عند عامة المسلمين على الذين على الهدى والاستقامة، ولا اعتبار لمن يصنف لا اعتبار لمن شذبته الأفكار والتوجهات الذي يضع للعلماء شروط حزبية أو شروط مفاهيم ضيقة، هؤلاء لا اعتبار لهم، خاصة في العصر الحديث حينما توزع شبابنا على تيارات وتوجهات، فلا اعتبار لهذه التيارات والتوجهات لأنها لا تعترف للعالم إلا إذا كان على منهجها أو تعامل العالم بمعاملة ازدواجية، تعتبر العالم من وجه ولا تقتدي به من وجه، هذه ازدواجية ليست جيدة وليست شرعية وهي انتقائية ضرتنا كثيرا. إذا أعود وأقول ولعلي أكتفي ب يعني حادثة أعبر بها عن مفهوم العلماء من خلال هذه الحادثة مرة بل أكثر من مرة، لكن مرة هي التي حدثت الأولى عندي، وإلا يكثر سؤال إذا تكلمت مثل هذا المقام غالبا يأتي لي سؤال، من تعني بالعلماء؟ من تتصورون أني سأجيب؟ في بيئاتنا في دول الخليج في السعودية في الكويت كلنا بيئة واحدة، نعرف مشايخنا وعلمائنا أليس كذلك؟ في الجملة قد نختلف في التفاصيل، بعضنا يغيب عنه عالم ولا، لكن في جملتنا. فكان جوابي وأكرر هذا الجواب جواب فطري، لأنه أحيانا السؤال بصيغته يوحي باستهتار أنه ما نعلم علماؤك، نحن علماؤنا، لنا علماؤنا، فمن تعني بالعلماء؟ أحيانا يأتي السؤال بهذا الصيغة من خلال بهذا الأسلوب من خلال الصيغة، أنت تتحدث عن علماء وتثني عليهم، من تقصد بالعلماء؟ ثم يجيب يعني تعقيب، هل تعني علماء السلطان؟ هل تعني علماء الإعلام؟ هل تعني علماء؟ شفتوا كيف السؤال؟ فأقول له مثلا أنا أفترض أنه هذا الشخص عنده كبير من أهله، جده أو جدته أو أبوه أو عمه أو جاره من كبار السن الذين يزالون على الفطرة، ما عرفوا التيارات ولا عرفوا التوجهات، أقول له اسأل هذا الإنسان من هم العلماء واعتبر جوابه هو جوابي. فهمتوها؟ واضحة؟ يعني الذين على الفطرة، لو تقول من هم العلماء عدهم بسذاجة الفطرية يعدهم هم فلان فلان فلان، قد يترك واحد أو يكون له رأي، هذه مسألة أخرى في الجملة. إذن العلماء الذين أعنيهم هم العلماء الراشدون مرجع الأمة، العلماء الراسخون الذين الله عز وجل جمع لهم العلم واعتدال المنهج وعدم وجود ما يخل بمنهج العالم من تحزب أو يعني انفراد ببعض القضايا التي يخرج بها عن سمت السنة إلى آخره. إذن نقصد بالعلماء المرجعية اللي آتاهم الله علما وكانوا قدوة وكانوا أنموذجا للعلماء للأمة أو للمجتمع حسب بيئتهم، هؤلاء هم العلماء. إذن يأتي الكلام عن المفردة الثانية، حينما أقول العلماء هم الدعاة ماذا يعني؟ أنا في تقديري أنا هذا الطرح طرحته في محاضرة قديمة، كثير منكم ربما لا يذكر الأحداث فيها، يعني مرت علينا في المملكة السعودية وفي حتى دول الخليج بما في ذلك الكويت موجة يعني كنا نسميها التصعيد، يعني موجة شحن عاطفي للشباب المتدين وغير المتدين، شحن عاطفي في توجيه هؤلاء الشباب للضغط على الدول والحكومات بأسلوب عاطفي فيه نوع من عدم الانضباط وعدم الأدب، فيه نوع من استهداف الأمن بطريق غير مباشر، في نوع من التحدي غير رشيد باسم الغيرة والأمر والمنكر باسمه، يعني طبعا التبرير المبررات موجودة لكن التبرير غير صحيح، التبرير لا يجوز شرعا بإطلاق، أي هو تبرير لوجود التصعيد اللي هو الضغط والتشهير بالمنابر وشحن الناس عبر الخطب وعبر المحاضرات بطريقة تجعل الناس يعني يخرجون عن سمتهم بلا منهج رشيد، فاستباح الناس الكلام في العلماء والكلام في الحكام والكلام في القضايا الخطيرة بغير منهجية، صار مجرد تفريق عاطفي والناس يشحن بعضهم بعضا حتى استعدوا لنوع من الأعمال اللي هي أقرب للغوغائية وأقرب إلى الانفلات، كادت أن تتسبب في انفلات الأمن. وتلك الفترة أو ذلك تلكم الموجة في التصعيد الذي يراقبها، وهذا رأيي، يرى أنها وإن كانت ليست هي السبب الوحيد أنها من أسباب التمهيد للغلو الموجود الآن، من الأسباب، لأنها شحنت طوائف من الشباب بغير رشد وتركتهم بلا منهج، فالشاب إذا انشحن بينفجر مثل البالون، إذا نفخته بأكثر مما يستطيع أخيرا ماذا سيفعل؟ ينفجر. الانفجار هذا صار على نوعين، طبعا هذا كله يصب في مسألة عدم معرفة قدر العلماء، فهذا تسبب في ظاهرتين متناقضتين. الشحن الذي حصل كان من ضمن الأسباب، عشان ما أظلم، وأنا يعني ربما يكون تقديري غير صحيح أو ناقص، كان السبب في ظهور ظاهرتين، هو سبب من ضمن الأسباب في ظهور ظاهرتين، ظاهرة الغلو والعنف والإرهاب، وظاهرة الانفلات من ثوابت الدين باسم الإسلام والدعوة. فتجد من الذين يتربوا على هذا المنهج من خرجوا الآن إلى تلك التصرفات التي تخل بالأمن باسم الجهاد، وهي تنتهك أغلى مقومات الأمة باسم الجهاد. والنوع الثاني تمردوا على بعض ثوابت الدين باسم الدعوة والتساهل وباسم يعني من يسمونه التوفيق والمواءمة وتيسير الخطاب الديني وترغيب الناس والمدارات وأحيانا للرأي الآخر أو باسم احترام الرأي الآخر ولو كان يعني يطعن في ثوابت الدين. أضرب لكم نموذج مشهور، واحد من الدعاة المشاهير يشكك في حد الردة، حتى الردة من ثوابت الدين بإجماع السنة. من أين جاء هذا؟ هذا كان من نتاج الشحن العاطفي في الصحراء، لما اصطدم بغير الواقع نحى منحى الانفلات باسم التساهل باسم المرونة باسم إلى آخره، فصار يهز ثوابت الدين بكل غرور وصلف، وويلك تقف أمامه وهو لا عالم ولا فقيه في الدين ولا يعرف من مبادئ أصول العلم والعالمية إلا الثقافة، والثقافة ما تنفع، الثقافة غالبا تؤدي للغرور، حتى وإن كانت الثقافة دينية، من لم يتعلم العلم الشرعي على أصول العلماء الذين هم الدعاة في الحقيقة فغالبا أن ثقافته الدينية تضره أكثر مما تنفع. لماذا؟ لأنه ما عنده ضوابط، ويأخذ الدين بهواه لأنه عنده كم من المفاهيم الدينية الشرعية بلا ضوابط ولا منهج الاستدلال، وهذا نسميه الجاهل المركب. طبعا يغضب عليه كثير من المثقفين، أنا أسميه هذا جاهل مركب. لماذا؟ أسألكم، هذا اللي مليان بالمعلومات الشرعية لكن من غير ضوابط، فتجده يخبط في الاستدلال، يخبط في القضايا، يأتي بالنصوص الشرعية كما يحلو له، ينكر ثوابت الدين يعني أمور توهم الناس أنها أدلة شرعية وأنها رأي شرعي وأن أصول شرعي، لا شيء، بل إنه إلى الانفلات والضياع أكثر. أنا أسميه جاهل مركب، لماذا؟ لأنه لا يعلم أنه جاهل. صحيح، العامي الجاهل يدري أنه جاهل لكن هذا ما يدري أنه جاهل. صدقوني أن العامي أسلم من هذا. لماذا؟ لأن العامي ما يجرؤ على الدين، وهذا يجرؤ على الدين وعلى قول الله بغير العلم وعلى الافتيات العلماء. من هنا جاءت فكرة العلماء هم الدعاة، لأنه لما وجهت تلك الطفرة العاطفية من بعض الشباب والدعاة قيل لهم يا ناس ارجعوا للعلماء، قالوا لا، العلماء في الأحكام الفقهية على العين والرأس، أحكام الصلاة والزكاة على العين والرأس، لكن في الواقع العلماء لا يبصرون لهم الواقع، لا يبصرون الواقع ولا يعرفون. فصار هناك ازدواجية في النظرة للعلماء، اعتبروا العلماء غير دعاة. وأظني أقول وتوافقونني، إذن الدعاة الذين يسلكون هذا المسلك ويستهينون بمرجية العلماء هم في الحقيقة غير دعاة، لا يستحقون وصف دعاة. الداعية لا بد أن يكون مرجعيته من؟ العالم. إذا ما جعل مرجعيته العالم على الوجه الشرعي الصحيح فليس بذلك على الشروط الشرعية التي عليها للسنة والجماعة. فمن هنا نشأت فكرة العلماء هم الدعاة، هم الدعاة الحقيقيون. ولذلك من تلك الأحداث إلى يومنا هذا كل موقف جماعي للعلماء يتمثل في مواقفهم العامة تجاه الأحداث وفتواهم وبيانتهم هو الذي ثبتت مصداقيته. ومسالك الدعاة المتعجلين والعاطفيين ومن وراءهم من الشباب المندفع هي التي ثبت أنها فاشلة. وكثير ممن كانوا في ذاك الوقت الشباب دعاة، كثير منهم، هذا دليل إن شاء الله صدقهم وإخلاصهم، رجعوا عن منهج المصادمة، بل الآن هم ضد المصادمة وضد العنف. لماذا؟ لأنهم أخذوا دروس واستفادوا منها ورجعوا إلى أن العلماء، موقف العلماء كان هو الموقف الرشيد الصحيح في تلك الأحداث. وأنا حسب تجربتي المحدودة من خلال الأحداث التي عشناها منذ قديم، منذ فتنة ما يقال لهم جماعة جهمان الذين دخلوا الحرم، ثم الخليج الأولى، ثم الخليج الثانية، ثم انتهاك صدام للكويت، ثم جاءت أزمة الخليج الثانية، ثم الأحداث المعاصرة ما خلل ذلك من الطلعات العاطفية عند بعض الشباب، ثبت أن بيانات العلماء وفتاواهم ومواقفهم هي التي صحت عبر التاريخ. فهم كالجبال الراسيات. وأنا أرجو كبار السن منكم يرجعون فعلا إلى بالذاكرة قليلا ويستذكرون فتاوى العلماء ومواقفهم تجاه الأحداث الكبرى، ثم ينظروا فعلا في النتيجة كانت هي المواقف الرشيدة. لكن نظرا لأننا نندفع واندفاع شديد، من الطبيعي لا نقبل من يهدينا ويصبرنا ويقول يا جماعة خذ الأمر بالحلم والحكمة والصبر، ومن لا يصبر يقول لا، هذا تثبيط، هذا انهزام. ولذلك وصف العلماء في ذلك الوقت بأنهم مثبطون وأنهم قعدة وأنهم يعني خضعوا للسلطان وأنهم لا يفقهون الواقع ولا يعرفون الأحداث، وأن العلماء بعيدون عن أحداث الأمة ولا يهمهم إلا شأنهم الخاص ومسيطر عليهم ومسيرون من حيث لا يشعر. هذا الذي يحسن الظن، وإلا وصل الأمر عند طوائف من شبابنا إلى تكفير العلماء. لماذا؟ لأنهم ما علموا أن حقيقة العلماء أنهم هم الدعاة. والداعي لا يعني فقط الذي يخطب ويصرقع في منبر، أو الذي يكتب مقالة رنانة تشحن الناس بدون رشد في مقالة في الصحافة، أو يظهر وسائل الإعلام بالتهريج، الذي يملك الشباب الناشئ وكأنه هو أمير المؤمنين ولا بعده عالم ولا إلى آخره. كل هذه ليست هي حقيقة القدوة. نعم قد ينفع الله بكثير من هذه الأمور، لكن القدوة هي الشمولية في القدوة. القدوة يكون قدوة بسلوكه، يكون قدوة بعلمه قبل ذلك، يكون قدوة بشموليته، يكون قدوة بفقهه في الدين، ويكون قدوة بتعامله، ويكون قدوة بمرجعيته للأمة تتوجه إليه قلوب عامة الأمة. هذا هو الداعي. مع احترامي لصغار الدعاة طلاب العلم، هم دعاة، إن كانوا على منهج العلماء فهم حقا دعاة، لو كانوا من أصغر طلاب العلم، ما داموا يدعون إلى الله بعلم ورشد واستقامة، ما داموا يدعون إلى الله على منهج العلماء ويجعلون العلماء هم قدوتهم فهم دعاة ومبلغون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمة كلها داعية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا خطاب عام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلكم الخطبة العظيمة التي رسمت منهاج الإسلام، منهاج القواعد المنهجية، خطبة الوداع رسمت القواعد المنهجية للأمة، قال فيها يخاطب الصحابة ومن بعدهم إلى قيام الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. هل كل من أمامه علماء؟ إذن هل يوجد مسلم لا يعرف آية؟ ويبلغها. إذن المسلمون كلهم دعاة، لكن نحن نقول العلماء هم دعاة لأنهم هم رأس الأمة، وهم الذين تقتدي بهم الأمة في الدعوة، فهم رأس الأمة فهم دعاتها، وكل داعية بحسبه. الداعية بإطلاق هو العالم، أما من دونهم فهم دعاة مقيدة دعوتهم بحسب حالهم وقدرتهم وعلمهم. ثم ما هو مفهوم الدعوة؟ أعود وأقول، ليس مفهوم الدعوة فقط الخطبة والكلمة والعبارة والمقالة، بل مفهوم القدوة، مفهوم الدعوة هو توفر القدوة ولو كان صامت. بل أتمنى وأظنكم تشاركونني، أتمنى في عصرنا هذا لو نستغني عن أكثر ما نقوله ونكتبه، لكن نمثل الإسلام في سلوكنا وفي أعمالنا، في عباداتنا، تعاملنا مع ربنا عز وجل، تعاملنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه، تعاملنا مع سلفنا الصالح، تعاملنا مع بعضنا ومع الخلق، في سلوكياتنا وأخلاقنا، وفي تمثلنا للإسلام بالقدوة. أقول ليتنا نستغني عن كثير مما نقول، لكن نعلم، وكثير من دعاة الإسلام في تاريخ الأمة إلى وقت قريب أسلمت على أيديهم الفئام من الأمم والملايين وهم لا يجدون الخطابة والكلام مع الناس، أسلموا بالقدوة، الناس أسلموا بالقدوة. ارجعوا إلى تاريخ الإسلام، أكثر دول شرق آسيا أسلموا على يد من؟ أكثر على يد أناس أكثرهم من التجار، يبحثون يضربون في الأرض، لا يجدون الخطابة ولا يعرفون كيف يتكلمون، لكن نقلوا الإسلام بسلوكهم حينما رآهم الناس يعبدون هذه العبادة العجيبة، الصلاة الخاشعة، ثم رأى الناس منهم حسن التعامل في البيع والشراء، الصدق، المصداقية، الرفق بالخلق، تمثل الأخلاق الحسنة بأعلى بأعلى يعني درجاتها. فالناس لفت نظرهم هذا الفرد بسلوكياته لا بقوله، كثير منهم ليسوا خطباء، بل لا يعرف أن هؤلاء أسلموا بسبب خطابة، أو اجتمعوا على إنسان يخطب في حديقة أو في منبر أو نحو ذلك. أبدا، غالبا، والقصص حتى التاريخ موجود، أسلم الناس على أيدي أناس تمثلوا الإسلام بتعاملهم وسلوكهم. حاجة نحن لها، ونسأل الله يعفو عنا، يجب أن نعرف قدر أنفسنا، يعني ما نمثل القدوة إن وجد منا من أهل الصلاح القلة، لكن الناس يريدون مظهر جماعي للإسلام يتمثل بالإفراد وبالمجتمعات، ويتمثل بالفئات، ويتمثل بأناس يعني تكون مواقفهم مؤثرة. البشرية بحاجة للهداية، لكن لا يمكن أن يعرفوا الهداية إلا من خلال سلوك. فعلى هذا أقول كلنا دعاة، ويجب أن نكون كلنا دعاة، لكن بهذين الشرطين، بالاستقامة ولزوم السنة، وإظهار الإسلام بسلوكنا وأعمالنا وعباداتنا، والشرط الثاني أن نكون دعوتنا تحت قيادة علمائنا، لا بالدعوة الانتقائية ولا بالازدواجية، لكن بالمنهج السليم الثابت لا نحيد عنه. يعني مثلا نحن الآن دخلتنا توجهات ودخلتنا جماعات، يعني لو أن الله عز وجل وفق كثير من هؤلاء الأصحاب الرائق الذين جذبوا كثير من شبابنا إلى تيارات عاطفية، لو أنهم عرضوا أصولهم في الدعوة ووسائلهم ومناهجهم في الدعوة إلى الله بتقارير واضحة، بمشروعات دعوية واضحة على العلماء الكبار، وشرحوها ثم أخذوا برأي العلماء، أرضاهم أو ما أرضاهم، يجب أن يأخذوا برأي العلماء. وأنا سبق أني حاورت بعض المتحمسين لبعض التوجهات الدعوية التي لها كيان خاص ولها يعني نوع من التحزب بهذه النصيحة: لو أنتم ترون الآن السلامة من هذا الفصام، أو تزعمون أن العلماء لا يفهمونكم حق الفهم، مع أن الصحيح أنكم أنتم بالعكس الذين لم تفهموا العلماء حق الفهم، لكن أنا أتنزل لكم، إن كنتم صادقين في أنكم تحترمون العلماء فهاتوا أصولكم الدعوية بأسلوب مناسب، اطرحوا رأيكم على شكل تساؤلات، سواء فيما يتعلق بالمفاهيم أو ما يتعلق بالمناهج أو ما يتعلق بالتنظيمات أو ما يتعلق بوسائل الدعوة التي تسلكونها، اطرحوها طرح مبسط على العلماء واجلسوا معه. قال بعضهم، وهذا أمر أشهد به، قال بعضهم: نخشى أن يفتي العلماء بغير منهجنا فنقع في حرج. فنحن الآن في عافية. طبعا هذا تأول من عبث الشيطان. ليش تخشون؟ الآن العلماء يصدرون قرارات في قضايا ليست من اختصاصهم، لكن يرجعون إلى أهل اختصاص. الآن في قضايا طبية خطيرة، وقضايا يعني في جميع العلوم التجريبية، في الإعجاز في القرآن، في قضايا كبيرة جدا علمية تطبيقية، من أهل اختصاص تصدر فيها فتاوى عن هيئة كبار العلماء، عن اللجنة الدائمة عندنا مثلا في السعودية، عن المجمع الفقهي تشارك فيه كل الدول الإسلامية، عن بعض اللجان والجماعات عندكم حتى مثلا في الكويت، في لجان رشيدة وحقيقة لها جهد مشكور. يعني هذه الهيئات واللجان كثيرا ما تستقدم أصحاب الاختصاص، بل في كل اختصاص تستقدم أصحاب الاختصاص علشان تفتي في أي قضية. يستكتبون علماء الفلك فيصدرون فتواهم فيما يتعلق ببعض القضايا الفلكية. الآن علماءنا عموما سواء في مجامع أو لجان أو غيرها في عموم العالم الإسلامي والدول العربية بخاصة ودول الخليج بالأخص، إذا جاءت قضية طبية تحتاج رأي شرعي استكتبوا الأطباء وأحضروا منهم مختصين وناقشوهم، سألوهم عن الجوانب التي يحتاج العلماء يفهمونها، فتأتي القضية بفتوى على ضوء عرضها الاختصاص. أنا أقول من أجل أن يكون هؤلاء الدعاة عندنا جزاهم الله خير دعاة حقيقيون، يجب أن يعرضوا برامجهم الدعوية على العلماء ويجلسوا معهم ويشرحوا لهم. أيخشون أيخافون أن يحيف عليهم العلماء؟ هذه مشكلة معضلة تدل على سوء تربية. إذن أعود وأقول، إذن العلماء هم الدعاة، هم رأس الدعوة، وأي دعوة لا تعتبر للعلماء مرجعية فمصيرها الانحراف والفشل أو مكانك راوح، لا تصل إلى ما تؤمن الأمة ولا تصل إلى آمال من أسسوها. والدليل على هذا عندنا دعوات بعضها له 60 سنة، بعضها له 50 سنة، بعضها أقل، بعضها أكثر، أكثرها مكانك راوح. لماذا؟ لأنها بدأت ولا زالت غالبا بمعزل عن العلماء في أي بلد من البلاد، وغابت عنها حقيقتان. الحقيقة الأولى بدون ما أسمي، جماعة تعيشونها بدون ما أسمي، الحقيقة الأولى أن غاب عنهم أساس الدعوة. أغلبهم لا يوجد في مناهجهم أساس الدعوة، بل يجعلون هذا الأساس إن فطنوا له يجعلونه شيئا ثانويا. ما هو أساس الدعوة الذي قامت عليه دعوة المرسلين؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هم فسروا الطاغوت تفسير سياسي، أكثر الجماعات الآن تفسر الطاغوت تفسير سياسي، يعني حصرت الطاغوت بجزء معناه، بينما الطاغوت هو كل ما يغرس في الناس الأهواء والشرك والبدع والظلم. هذه الحقيقة رغم وضوحها غابت عن أكثر الدعوات، فصاروا مربوطين مثل الإنسان اللي مربوط بحجر أو بشجرة، يكد الليل والنهار يبذل جهده ومهجة جسمه وجهده ولا يعدو محيطه الذي يدور فيه وهو لا يشعر. هذه الحقيقة الأولى، السبب الرئيس في أن الدعوات لم تصل إلى الغاية المطلوبة. أنا ما أقول ليس لها جهد، أبرأ إلى الله، أنا لست ممن يصادر أعمال الآخرين، وإن كنت يعني عتب علي هذا كثيرا، وهو أن أقول فعلا هذه الجماعات قامت ببعض الواجبات وجزاهم الله خير، وحجبوا شرا كثيرا وعملوا خيرا كثيرا، يجب أن نعدل صراحة. قاموا بواجبات ما قام بها وغيرهم، وعملوا من الخير الكثير وسدوا من الشر الكثير، لكنهم ما تقدموا التقدم الذي هم يأملونه ولا الذي تأمله الأمة، ولم يصلوا بالأمة إلى المأمول من خروجها من وحدة ذلتها وهوانها وجمع كلمتها، لأنهم نسوا معقد العز للأمة وهو اجتماعها على التوحيد ونفي البدع والشرك، اجتماعها على السنة والجماعة. بل كثير مع الأسف من هؤلاء الجماعات يدعو إلى التمييع الذي هو خلط وفتنة، وأثبتت الأحداث أن هذا هو الصحيح. الأمة ماذا لقيت من الفرقة التي كي يبررها بعض هذه الجماعات؟ لقيت من اللأواء والشر والفتك والتطاحن بسبب الفرقة في الدين أكثر مما لقيت من تسلط العدو، أليس هذا واقع؟ وفي كل شر هنا نبرر تسلط العدو، ما نبرر، بالعكس العدو هو الذي مكن الأمة أن يطحن بعضها بعضا. لكن أقول هذه حقيقة يجب أن نعيها، والجماعة ما وعت هذا الدرس إلى الآن. إلى الآن كثير من الجماعات تلفق بين سنة وبدعة، يقول لا اجمعوا كلمة المسلمين، نعم يجمعهم على المصالح المشتركة، على دار المفاسد الكبرى، نعم على حق، على التعايش، على التناصح، نعم نؤمن بهذه المبادئ، لكن من حيث الدين ومن حيث التربية والتعليم ومن حيث العقيدة ما يصح أن نتنازل عن شيء من ثوابتنا ونتنازل ببدعة أو نتنازل بمنهج يخرج عن منهج السلف، ما يجوز لنا هذا. يجب أن نفرق بين ما يكون فيه التعايش وما فيه التفاهم والتحاور والاجتماع العام على البر والتقوى، وبين القضايا الثوابت الحساسة التي لا مساومة فيها. عدم التفريق اللي هو فرع عن الجهل بمنهج النبيين عند الجماعات يخرج يرجع إلى مرجع المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا مما يعني يؤخذ على الجماعة هذه الجماعات هو ما قلته، يعني أنها استقلت عن أهل الحل والعقد، أنها جعلت نفسها تدور على نفسها، مرجعيتها منها، تضع لها أصول ثم تتعبد بأصولها ولا تشعر، تضع لها مناهج ثم تلزم نفسها وأفرادها بهذه المناهج، لا اعتبار للرأي الآخر من المجتهدين، لا اعتبار للعلماء إلا بأسلوب فيه ازدواجية في الأحكام وفي القضايا العين والرأس، فتمد لهم يد ويصفعون بالأخرى. هذه الازدواجية هي من أسباب وجود الجماعات، أو من أسبابها الجماعات التي لم تعرف حقيقة الدعوة، فسموا أنفسهم دعاة وهم لا تتوفر فيهم في الحقيقة الصفات المنهجية الشاملة للدعاة، وإن كانوا دعاة من بعض الجوانب كما قلت لكم هذه مسألة نسبية. لكن الأمر الثاني هو كما قلت إسقاط مرجعية العلماء أو إضعاف مرجعية العلماء، وكل ذلك ضرره به. إذن ننتقل الخطوة التالية. نتائج الفصل أو الانفصام بين من يسمون بالدعاة وبين العلماء هي ما ترونه في واقعنا. أولاً يعني حجم الثقة بالعلماء حتى عند عامة الناس وعند المثقفين، لم يقف الأمر على مجرد بعض الدعاة الذين اجتهدوا فأخطأوا ويغفر الله لنا ولهم، بل صارت هذه ظاهرة لأن الناس يلفت نظرهم الخطاب الجديد، يلفت نظرهم المفاهيم الجديدة، فالناس التفتوا عندنا في بلادنا إلى هذا الخطاب الغريب، إلى هذا الخطاب البراق، خطاب بعض الدعاة الذين جعلوا أنفسهم بديل عن العلماء، فوجد هذا المفهوم حتى عند غير المتدينين أو عند المتدينين الذين ليسوا طلاب علم أو عند عامة الناس بما فيهم كثير من العوام في الآونة الأخيرة. انغرس هذا المفهوم في يعني قصور النظرة للعلماء ونوع من الاحتقار والدونية، النظرة الدونية للمشايخ والعلماء أشبه بنظرة النصارى لرجال دينهم، فكأن العلماء رجال دين والدعوة والصحوة والسياسة والأمور الأخرى لها رجال. فهذا المفهوم لا شك أنه كما قلت أدى إلى يعني مفاهيم خطرة صارت الآن عبارة عن سلوكيات ومواقف، سلوكيات ومواقف، هي مجرد مفاهيم تعيش في عقول وفي قلوب بعض الناس، لا أصبحت مواقف انبنى عليها الانفلات من المرجعية. لما ضعف قدر العلماء عند الناس حتى لو ما كانوا متحزبين أو لهم مرجعية بدائل، لكن جرؤوا على القول في الدين بغير علم، جرؤوا على أن يقولوا ما يشاء ويسمونه رأي رأي آخر، ويقول كنا مجتهد وهو لا يعرف من أصول الاجتهاد ولا شيء. فأيضا من نتائج هذا الفصل استغلال المتربصين بالأمة لهذا الفصام النكد، استغلال استخباراتي من جميع أعدائنا، استغلال داخلي من قبل المنافقين ومن في قلوبهم مرض، استغلال الجاهلين من المثقفين وبعض رجال الفكر لهذه الازدواجية. فصاروا يستبيحون الجرأة على العلماء لأن بعض المتدينين هم الذين فتحوا باب الجرأة، وهذه فعلا معزلة مش يقول فيها، يقول أنتم أول من حطم. وهذا حصل في بعض المقالات اللي تنشر في بعض وسائل إعلامنا، إذا قال أحد اتقوا الله هذا قال أنتم أول من كسر قدر العلماء، لو هم علماء ما طحنتوهم أنتم. طبعا هو يعمم الخطاب، يدري أنه لسنا كلنا، لكن هذا منافس يستغل الفرص، هو يدري أنه هؤلاء الذين أنقصوا من قدر العلماء ليسوا على المنهج السليم، أو لا يدري، لكن هكذا يعني يحل له أن ينتقي المعلومة بحسب هواه. فوجد استغلال من قبل العدو والحاسد من الخارج والداخل، واستغلال الجاهلين والمنافقين لهذا الفصام لضرب بعضنا ببعض وتفصلنا عن علمائنا، والجرأة على العلماء واسقاط مرجعيتهم بمنهج متعمد تقرأه الأجيال وتتربى عليه، تقرأه الأجيال وتتربى عليه، فأصبحنا في يعني حال لا نحسد عليه. ثم أيضا اتخاذ الرؤساء الجهال، يعني الناس عندما يقال لهم أو يفهمون أو يسمعون أو تتشرب قلوبهم مفهوم أن العلماء يعني لا يدركون الواقع ولا عندهم يعني إحاطة بدقائق الأمور وليسوا يعني ما عندهم الرأي الناضج اللي تصدر عنه الأمة، الناس بيحتاجون بدائل تلقائيا. الرؤوس الجهال الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، اتخذ الناس رؤوس الجهال، صار كل يلجأ إلى من يرى أنه يوافقه، شوف تشهي وانتقام، يعني يشوف من طالب علم متساهل حبيب كما يقولون، خلاص هو يصير هو المرجع، ولو كان ليس بالقدر ولا عنده من الرسوخ ما يؤهله لأن يكون بديل عن العلماء. بعض الجماعات أيضا صنعت لنفسها علماء من يعني من يوافقونها، وبعض البلاد تقوقعت على يعني حتى الانتقاء القبلي، إنه ما دام منا فلان طالب علم نحن أهل هذه القبيلة نعتز بطالب العلم فينا وننفخه حتى يكون شيخ. فاختلت المرجعية، أصبح الناس توزعوا إقليمية دولية قبلية توجهات أهواء انتقاء. ثم أيضا الشباب لما كثير منهم صار عندهم نوع من الاستهانة بمرجعية العلماء، اضطروا أن بعضهم يكون شيخ لبعض كما ذكرت في المحاضرة الماضية. يعني نشوف هذا في الجامعات في الدروس، تجد بعض الذين عندهم نوع من الاضطراب تجاه المشايخ يتكتلون على بعضهم، يصير واحد منهم نبيه ولسن وعنده قوة وجاذبية يصير شيخ لهم ومرجع، شيخ حتى في قضايا الكبار، وتجد الفارق بينهم سنة دراسية، سنة دراسية الشيخ وتلاميذه. أذكر حادثة واقعة لعلها تغني في هذه المسألة عن اللي طالب في هذه النقطة، لكنها تجربة حية عشتها وعرفتها منذ يمكن 14 سنة. نبتت نابتة من ضمن النابتات، لكن النموذج أنا عرفته لأني عشت بعض الوقائع ولا نماذج كثيرة. سمعت عندنا بجامعة الإمام بالمملكة العربية السعودية يعني في إحدى الكليات الشرعية مجموعة يتكتلون على فلان من الناس بشكل غير طبيعي، يعني إعجاب منقطع النظير، وظهر هذا عند زملائهم في لفت النظر في إعطائه يعني ألقاب المدح والثناء والإمامة في الدين. فنقل لي بعضهم أنه حتى أنهم إذا كانوا تلقائيا من حكم العجاب إذا تحدثوا عن مشايخ، يقول مثلا الشيخ بن باز، الشيخ بن جبريل، الشيخ الله يعافيه ويشفيه، الشيخ بن عثيمين الله يرحم ميت منهم، لكن إذا جاء هذا الرجل وهو قبلهم سنة سنة دراسية فقط يكفرهم، قالوا الإمام. هذا حاصل يا أخوان، شر البلية ما يملك، ليست القضية عند هذا الحد. كبروا طبعا لحقهم من هم يفرقهم بسنة وسنتين وثلاثة، لكن هذا أول بداية النبتة. وصل حد بعضهم ما يصلي وراء مدير الجامعة، ما يرى الصلاة صحيح. ثم تخرجوا، تخرج كبيرهم قبلهم بسنة، وهم بعضهم بعده بسنة وسنتين، يعني هم توازعوا على عدة سنوات في الدراسة. لما تخرج الرجل خرج إلى الحياة، انفتح على الأعمال، تغيرت نظراته، ورجل عبقري موهوب. فحتى يعني مسلكه في التدين تغير، فصار عنده نوع من الانفلات الأخلاقي، ونسأل الله السلامة والعافية. فالمساكين وقعوا في يعني تفرقوا شذر مذر، بعضهم انحرف وبعضهم انزوى وبعضهم وقع في صدمة. كيف هذا أمير المؤمنين، إمام الإمام يسمونه الإمام، أخيرا يصل إلى هذه الحال؟ فوجدوا أنهم على لا شيء. هذا النموذج نسأل الله السلامة والعافية. والنماذج من هذا كثيرة، أكثر ما يتسبب في وجود الاضطرابات النفسية والحيرة عند الشباب أو الانفلات أو الغلو هو مثل هذه الظواهر، الحجب عن العلماء واتخاذ مرجعية ناقصة. هذه المرجعية ما يملك لنفسه شيء. بعض الشباب الذين تعلقوا بشخص ادعى يوما من الأيام المهدية، فبعضهم سار معه للمهدي، اقتنعوا أنه المهدي. لماذا؟ لأنهم أعجبوا الإعجاب الكامل، ما عنده مرجعية فوقه، هو كل شيء. فلما ملكهم بهذه العواطف ادعى المهدية فتبعه بعضهم، ثم هلوس وادعى النبوة، وصار بعضهم يروج له أنه نبي، نسأل الله السلام. ربط بعضكم عرب هذا القصة لأنه بين السعودية والكويت هذا الرجل. فإذا هذه من نتائج عدم وجود المرجعية. الشباب لو كانت مرجعيتهم العلماء الذين وقعوا في غوائل هذه الاتجاهات لا سلكوا سلك الرشد وعرفوا وأخذوا بتوجيهات العلماء، وهذا إن شاء الله يكون بعد توفيق الله هو العاصم لهم من مثل هذه التوجهات، المسالك الضيقة التي تؤدي إلى مثل هذه الأمور. طبعا هذا أيضا نمى تعمق الانتماءات إلى حد تصل إلى الخروج عن السنة والشعارات، نمى الفرقة بين الشباب إلى حد التطاحن والتهاجر والتباغض والتكفير والتفسيق والتبديل. أحيانا في الجامعات، في جامعات من دول الخليج يوجد شباب في الأقسام الشرعية ما يسلم بعضهم على بعض، هذا شيء نعرفه إلى الآن. كلهم من أبنائنا من أبناء أهل السنة والجماعة يتعلمون في حلق الذكر، بعضهم تلاميذ المشايخ وما يسلم بعضهم على بعض. هل هذا منهج عالم؟ هل في يوجد من العلماء من لا يسلم بعضهم على بعض أو يقولون لا تسلمون على من يخالفكم من أهل السنة؟ إذن هذه نتيجة عدم تقدير المرجعية العلماء. طبعا كثرت الشعارات والانتماءات، ظهرت مناهج وأفكار وكتب أصبحت بديلة عن كتب وأفكار العلماء، حصل هناك شيء من العزوف عن طلب العلم، لأن الذين طلبوا العلم ثم وقعوا في هذه الغوائل صار عندهم نفور من طلب العلم. طبعا العامل النفسي مهم جدا. لماذا؟ لأنه وجد العلم أو طلب العلم على الوجه الصحيح لا يتناسب مع مسلكه الشخصي. العلم يفتح الآفاق، العلم يقدر العلماء مهما كان، العلم أيضا يعني ييسر الأمور، العلم يفتح باب حسن التعامل مع الآخرين. فمن هنا الشاب يجد ما يصادم قناعاته فيترك التفقه في العلم إلا على نحو ضيق، ينتقي كما يشاء. يعني الآن ظهرت كتب ومقالات و مواقع إلكترونية تخدم هذه التوجهات الضيقة، فصار الشباب حسب أمزجتهم أو بعض الشباب، اسمحوا لي أقول وأستدرك، ترى لا أعني هنا العموم، أعني القليل كما قلت في أول، لأنه كثير من كلامي أحيانا يفسر على أن أتهم جميع الشباب طلاب العلم المتدين، لا يبرأ أن الله نتهم الجميع، بالعكس أرى أن الأغلبية على الرسل ولله الحمد خاصة في الآونة الأخيرة، وأبشركم أني ألاحظ يعني ظاهرة رشد كثيرة في الشباب واعتدال، لكن يبقى من هلكوا في هذه التوجهات لا يزالون لهم وجودهم، فصاروا يتوجهون إلى طرح بديل، طرح فكري بديل بمجلدات خاصة عبر النت، يعني أصبح كل صاحب توجه نظرا له متواري على الأنظار لا يعرف، أحيانا يذكر لقبه ولا يذكر اسمه، يعني يقترص الشباب من خلال هذه الوسائل بالتوجهات الضيقة، والشاب مسكين. احنا مشكلتنا اننا احيانا نقول الشاب الذي نشأ بيننا استبعد انه يقع في غوائل الفتن والاهواء والفرقة، وهذا غير صحيح، ما لم يلزم العلماء فهو في خطر، حتى لو تعلم العقيدة، حتى لو كان طالب علم شرعي، حتى لو تفقه في مرحلة من عمره، اذا انقطعت عنه القدوة المرجعية فهو عرضة، بل كبعض شبابنا من أبناء جدتنا وقعوا في أمور لا تتصور. يا أنا لا أريد أن أزعجكم، لكن الرائد لا يكذب أهله، يجب أن تعرفوا أن هناك فئة من شبابنا في دول الخليج أصبحوا عبدة الشيطان، ولهم أماكن عبادة سرية داخل جزيرة العرب من أبناء جدتنا، استهواهم الطرح الخبيث، جرهم مع غفلة الآباء وتقصير التعليم، غفلة المجتمع، المجتمع عندنا ضحكت له الدنيا، سادر في دنياه، قد يعني يرقب ابنه أو يحاحظ لكن بشكل غير مرتب ولا تربوي مؤصل، نحن بحاجة إلى أن نسلك طريقة منهجية تربوية مؤصلة ذات أسلوب يعني منظم لا عشوائي، كثير منا يهتم بأبنائه لكن مناسبات فقط، اهتمام مناسبات ليس اهتمام مبرمج مؤصل يحفظ كيان الأسرة ويكون له يعني منهج تربوي يعوض الشاب والشابة، بحيث لا يحتاج في الجانب هذا إلى أن يتطلع إلى ما عند الآخرين، فانشغال مجتمعنا بأمور الدنيا حتى المتدينين والصالحين بشكل جعلهم لا يهتمون بالتربية إلا اهتماما عاطفيا، جعل بعض الشباب أن يكونوا غوائل هذه التوجهات، حتى التوجهات التي تخرج من الملة كما ذكرت لكم. لعلي أختم بنقاط سريعة ثم أترك الفرصة إذا كان هناك أسئلة. تسبب أيضا هذا التلمذ على الأصاغر، وأيضا لابد أن نقول كلمة حق، إنه كثير من الدعاة ولله الحمد رجعوا إلى المنهج السليم، دعاة المشاهير الكبار اللي كانوا قبل 15 سنة في مرحلة الشباب والمرحلة الاندفاع، كثير منهم، وهذا دليل أنهم إن شاء الله أرادوا الحق، كثير منهم الآن صاروا على منهج الاعتدال، ولذلك بعض الشباب المتحمس تركه، حتى أن بعض الشباب الذين تجمعوا على مشاهير الدعاة، بعض الشباب الذين تجمعوا تجمع عاطفي وصلوا إلى حد تكفير شيوخهم لما رجعوا عن المنهج التصعيدي. نعم، هذا أعرفه جيد، لأنه رأوا أن شيخهم ضل، ما دام ترك المنهج الذي كان عليه سابقا معناته أنه ضل، إذن مسألة لها تبعات. فأقول أنه لابد نشهد أنه فعلا كثير من دعاتنا في دول الخليج عموما، في السعودية والكويت اللي نعرفهم قريبين منا ولله الحمد نرى في مرضاه الرشد، وتسبب رشدهم في رجوع كثير من شبابنا إلى منهج الرشد، لكن لا تزال الظواهر الأخرى تنمو، ويجب أن نتعاون في علاجها بالرجوع المرجعية الحقيقية للعلماء. طبعا لابد أن يعني نؤكد ونستمر على ما بدأنا به، وما أشرت إليه قبل قليل أنه أرى عندكم مثلا في الكويت، وأنا زرتها عدة مرات، وكل ما أزور أجد فارق كبير في يعني ما شاء الله شيوع المنهج الرشيد بينكم، وهذه نعمة من نعم الله، وهذه مبعثها في هذا الوقت اللي تعيشه الأمة، وقت حرج منتهى الذلة والهوان للأمة، إلا أن الله عز وجل يابى، إلا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، فهذا غرس الله. رأيت عندكم منهج يعني أو طريقة التعليم المنهجي المؤصل عبر الدورات، عبر الدروس الثابتة، عبر اللقاءات الثقافية، هذه يعني البرامج المؤصلة الثابتة التي تشكر حقيقة وزارة الأوقاف والإدارات من تحتها على مثل هذا الرعاية، ويشكر أولئك الأخوان والدعاة الذين أيضا يقوم بهذا الواجب، لكن نحتاج إلى المزيد، لأنه نحن عصرنا عصر التطور في كل شيء، يجب أن لا نقف ونضع استراتيجيات علمية عقدية ومنهجية وعلمية وتطبيقية في عرض العلم الشرعي والرشد بمنهج يأخذ بأحدث الوسائل وأيضا أحدث الطرق، ونتوسع في ذلك، نتحول العلم إلى إلى إلى إلى إلى يعني أداة مؤسسية يقوم على الدراسة والإحصاءات ويعني الاستفادة من التجارب الماضية والاستفادة من تجارب الآخرين. هناك أيضا هذا الرشد عام في البلاد الإسلامية وفي الدول الخليج بشكل خاص، لكن رأيته متميز في الكويت، وهذه والله مين مجاملة، رأيته متميز، اللي هو العلم المؤسسي اللي يقوم على الدراسة وعلى البرامج العلمية التي تقوم على الارتقاء وتطوير الذات وتطوير طلاب العلم ووضع البرامج قريبة المدى وبعيدة المدى من خلال الدورات ومن خلال الدروس والفعاليات. اللي أقوله وربما يكون موجود أن نحتاج الآن إلى برنامج طويل المدى، ما أقول تخريج علماء ودعاة، العلماء والدعاة الله عز وجل يهيئهم، لكن تهيئة بيئة لطلاب علم من المتفوقين ذوي المواهب الفذة يختارون باختبارات قياسية بديعة تشف عن قدراتهم، فيضع لهم برنامج علمي شرعي مكثف شمولي. لماذا أقول شمولي؟ لأننا ابتلينا في هذا العصر بكثير من العلم التخصصي الذي نفع الله به من جانبك، لكن أدى إلى خلل منهجي، وهو أن تجد طالب علم متخصص قد يكون معه دكتوراه في العقيدة لكن لا يعرف في الفقه شيئا، هذا خلل، لأن الأمة تتخذه مرجع وهو يظن مرجع وهو ليس مرجع إلا في تخصصه، آخر في مثلا جانب الحديث قد يكون متمكن في الحديث لكن ليس له اهتمام بالفقه ولا العقيدة، فإذا سئل خبط وهو لا يدري. نحتاج إلى الرجوع إلى السمت الأول الذي ما بقي عندنا منه إلا حبيبات على وشك إما الهرم وإما الموت، اللي هم العلم الشمولي، أن يكون عالم موهوب أصلا عنده قدرة على استيعاب العلوم الشرعية عموما، حتى لو كان يجيد في جانب أكثر من جانب ما هي مشكلة، لكن لا أريد منه أن يجهل أصول اللغة العربية الضرورية، لا أريد منه أن يجهل قواعد الفرائض، لا أريد منه أن يجهل أصول أساسيات الفقه، أصول الفقه، قواعد الفقهية، لا أريد منه أن يجهل أساسيات العقيدة، أساسيات علم الحديث والتفسير، لا بد أن يكون بنى علمه على الأساسيات، ثم بعد ذلك لا مانع أن يتخصص، كان علماؤنا منهم متخصصون وتبحرون في علوم، لكن لا يجهلون العلوم الأخرى جهلا يجعلهم عندهم خلل في الشخصية. إذا نحتاج إلى برنامج، وأرجو أن يكون هذا موجود، لكن لعل هذا من باب التعاون على البر والتقوى، يكون فيه رعاية لنخبة من الموهوبين من الشباب، تهيأ لهم ظروف بحيث يتلقوا العلم عن كثافة وبتدرج وعلى أيدي علماء وبمنهج رصين، ويكون طويل المدى، فلنصبر لا يضرنا ذلك، لو كان على مدى 20 سنة ما يضر، 30 سنة ما يضر، بعضهم سيكون موهوب ويتخرج في 5 سنوات، بعضهم سيكون عنده عوائق أو مشكلات ربما يمكث أكثر من ذلك. يعني برامج الأمة الكبرى لا تقاس بالسنين، تقاس بالهمة وسعة الصدر والتفاؤل وبذل الأسباب، والنتيجة على الله عز وجل. أرجو أن تكونوا تنبهتم لهذا الأمر، لأني رأيت في توجه النشاط الشرعي يعني شيء يدل على استعداد لمثل هذا الفكر والتوجه، لعلكم تطرحونه على المسؤولين في الدولة، وأنا أرى أنهم سيدعمون كما دعموا هذه الأنشطة الدعم الكريم الذي لهم علينا وعليكم حق الدعاء، أن الله يوفقهم ويسددهم ويجزيهم خيرا على ما يبذلونه في يعني دفع مسيرة الفقه الشرعي والعلم والتوعية فيما يكون من صالح الأمة. هذا واعتذر عن الإطالة، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا حفظه الله على ما قدم على هذه الدور التي نثرت على مائدة القلوب، والتي هي بحق منارة لكل سائر إلى الله والدار الآخرة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا أدري إن كان ثمة أسئلة أدرون ما في وراك فتكون شفهية، يعني هل من سؤال الشيخ؟ إذا نختم. في مانع، في مانع ذكر من رجعوا إلى الرشد من أهل العلم؟ هو أغلب من كانوا كذلك الله يسمون رموز الصحوة، أغلبهم رجعوا إلى الرشد، لكن بتفاوت. أغلبهم رجعوا إلى الرشد لكن بتفاوت، خاصة الذين كانوا يعني على الخط الشرعي الأقرب إلى المنهج السليم. هناك من دخل موجة الصحوة ذاك الوقت دخلها منافقون، ودخلها أناس مغموزون أصلا، لكن كانت فرصة لمواكبة التيار. هؤلاء اللي نعنيهم وهم كثر وسقط نسأل الله السلام وانكشف، لكن أقصد من كانوا مقاصدهم حسنة لكنهم اجتهدوا فأخطأوا، وهم الأغلب اللي الآن يعتبرون ولله الحمد يعني مرجعية الكثير من الشباب. ما في داعي الأسماء، لأنه الأسماء تؤدي إلى التصنيف وإلى لماذا ذكرت فلان ولم تذكر فلان، وتؤدي أيضا أحيانا إلى الدخول في التفصيلات نحن وعافية منها. فأنا أقول أغلب طلاب العلم الذين كانوا على منهج شرعي من رواد الصحوة الأوائل الذين كانوا يسمون رواد الصحوة، أغلبهم ولله الحمد الآن اعتدلت مناهجهم بتفاوت بينهم، وأصبحوا إلى الرشد أقرب، وبعضهم التزم منهج العلماء التزاما كاملا، وبعضهم ربما لا يزال عنده بعض المفاهيم، لكن يجب أن نعدل إذا قلنا أن نعدل ونقول الحق. أسأل الجميع التوفيق. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.